يقول هل ورد في العتيرة عتيرة حق حديث ما درجة حديث يسأل عن العتيرة ذبيحة رجب هل هي مشروعة والله ذبيحة رجب أو أية ذبيحة أخرى هذه من أعمال الجاهلية سواء سموها عتيرة أو سموها أية تسمية أخرى فأنا أخشى أن يكون لها أصل شركي فقد تكون في الأصل نتيجة للتعلق بميت في قبره تبذل له هذه العتيرة وعلى أي حال إن لم يكن القصد التعلق بالميت فإنها بدعة من البدع ولا يجوز الأكل منها. نعم. إذن ما ثبت فيها حديث؟ لم يثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل كل ما ذكر فيها باطل. نعم.